نواصل مسائل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فمن المسائل التي تذكر عنده: لو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى وقبل إتمام الطهارة، فهل يجوز المسح، يجوز له المسح على الخفين؟ شخص غسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى ثم أدخل خفه أو أدخل الجورب في الرجل اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى، هذا يحصل، تجد بعض الناس يغسل اليمنى ثم يدخلها الخف قبل أن يغسل اليسرى، ثم يغسل اليسرى ويدخلها الجورب أو الخف، هذا هل يجوز له المسح أو لا يجوز له المسح؟ إذا جاء صلاة أخرى مثلا يريد يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فظاهر كما ترى أنه بعد انتهاء الطهارة أدخل أدخل رجليه، ظاهر الحديث أنه بعد أن انتهى من الطهارة، ما بعد أن يعني غسل رجلا وهي اليمنى ثم أدخل رجله ثم غسل اليسرى وأدخل رجله، وإنما ظاهر الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بعد إكمال الطهارة أدخل رجليه. هذه مسألة خلافية بين العلماء، فذهب الشافعي وإسحاق رواية عن أحمد وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين، هذا لا يجوز له المسح على الخفين الذي لم يكمل الوضوء بعد، وإنما غسل اليمنى وأدخل الخفين ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، قالوا هذا لا يصلح له أن يمسح. تأتي مثلا وضوء آخر، يأتي وضوء آخر، تأتي صلاة أخرى يريد أن يمسح، يقول له: ما أدخلت الرجلين على طهارتين، وإنما لم تكمل الطهارة بعد، أدخلت اليمنى قبل إكمال الطهارة، والذي يغسل اليمنى فقط ما يقال له أنه قد توضأ، هل يقال له قد توضأ؟ هذا ما توضأ بعد، فلا يقال له أنه قد توضأ إلا بعد إكمال اليسرى، لا يقال له تطهر إلا بعد إكمال اليسرى. فذهب هؤلاء العلماء الشافعي وإسحاق رواية عن أحمد وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين لقوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأولى، لم توجد طهارتهما وقت لبس الأولى، ما وجدت الطهارة، وإنما الطهارة تكون بعد الانتهاء من الثانية، أكملت طهارتك ثم أدخل رجليك ولك المسح بعد ذلك. وقالوا: الطهارة لا تتبعض، الطهارة لا تتبعض. وأيضا الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء ولا عن بعضها إلا بتمام الوضوء، قالوا الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء أو عن بعضها إلا بإتمام الوضوء، فإذا أتممت الوضوء ارتفع ذلك الحدث، وإذا توضأت وبقيت عليك اليسرى لم يرتفع الحدث، بقي على ما أنت عليه، ما معك وضوء، فلا زال هذا الحدث الذي تقدم الفساء أو الضراط لا زال باقيا، فلم يرتفع عنك إلا بعد إتمام الطهارة وإكمال الطهارة، لأن الطهارة أو الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء إلا بعد إتمام الطهارة، والطهارة لا تتبعض أو عن بعضها إلا بإتمام الوضوء. طيب كيف يصنع؟ أيضا ما استدلوا به قبل ذلك، ما استدلوا به ما سيأتي من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. شاهدنا: إذا تطهر فلبس خفيه ثم يمسح عليهما، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، رخص له هنا في هذا الحالة أنه قد تطهر ولبس خفيه، ففي هذا الحالة يمسح، فلا يسقط على من لبس الخف الأيمن، يعني قبل أن يلبس اليسرى أنه تطهر، لا يسقط على من لبس الخف الأيمن، قالوا قبل أن يعني يغسل اليسرى أنه قد تطهر. صدق، هذا دلالة ما هي بعيدة. والحديث كما ترى ظاهر فيما ذهب إليه، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمس عليهما، قيد الرخصة بهذا، تطهر فلبس خفيه، والفايش تفيد في لغة العرب تعقيبا، ليس كذلك، أنه قد فعل الطهارة ثم بعد ذلك حصل إيش؟ لبس الخفين أو لبس الخفين، فهذا الذي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ما سمعته. طيب ماذا يصنع الآن؟ قد فعل هذا، فعل هذا أنه توضأ وصل عند اليمنى أغسلها ولبس الخف، ثم وصل إلى اليسرى فأغسلها ولبس الخف، إذا أراد طهارة كيف يفعل؟ قالوا ينزع الخف الأيمن بعد أن يلبس الأيسر، ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة ثانية، ثم يلبسه مرة ثانية، يكون قد أتى بالطهارة الكاملة. فهنا في هذه الحالة له إيش؟ أن يمسح، له أن يمسح. هكذا قالوا، قالوا إذا لبس الخف الأيمن مثلا بدأ به ثم لبس الأيسر ثم لبس الأيسر، قالوا يرجع إلى الأيمن فيخلعه ثم يلبسه مرة إيش؟ مرة أخرى، حتى يكون قد فعل هذا المقصود. فإني أدخلتهما طاهرتين، مع قول في حديث أبي بكر، بكر إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسع عليهما، يكون قد أكمل الطهارة وما استعجل في لبس الأيمن، ما استعجل، خلعه ثم لبس بعد ما لبس الأيسر وأكمل الطهارة. فقالوا يرجع وينزع الخف ثم يلبسه مرة أخرى، يكفي هذا، ما يحتاج غسل الرجل مرة ثانية، لا، ينزع ويلبسه مرة أخرى حتى يكون قد لبس الخفين على إيش؟ على طهارة. وذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، ذهب الأحناف وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو ثور ابن حزم، إلى جواز المسح، إلى جواز المسح وإن أدخل اليمنى قبل أن يدخل، قبل أن يكمل غسل اليسرى، إلى جواز المسح، لأنه قد أدخل كل واحد من قدميه بعد غسلها، لأنه قد أدخل كل واحد من قدميه بعد غسلها، أو كل واحدة من قدميه بعد غسلها، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا قد أدخل اليمنى بعد طهارتها، غسلها طهرها ثم أدخلها في إيش؟ في الخف، وجاء أيضا إلى اليسرى غسلها طهرها ثم أدخلها في إيش؟ في الخف، فيصدق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ما أدخلت اليمنى إلا بعد ما إيش؟ بعد ما طهرتها، وما أدخلت اليسرى إلا بعد ما طهرتها، إذن يصدق عليه أن يقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والعلامة العثيمين يرجح القول الأول، والقول الثاني هو الأقرب، والقول الأول هو الأحوط، القول الأول أحوط والثاني أقرب، والله أعلم. والثاني هو اختيار الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، اختيار العلامة ابن القيم مع شيخه كما سمعته. وأما العثيمين فيقوي الأول، يقوي القول الأول وهو أحوط كما سمعته، وأما من حيث الترجيح الذي يظهر الثاني هو الأقرب. لكن الشخص يا أخوان يحتاط، يخرج من الخلاف، يخرج من خلاف العلماء، يقصر رجليه، يكمل الطهارة تماما حتى يصدق عليه بالإجماع أنه هذا قد إيش؟ قد تطهر، ثم يدخل الخفين، إن شاء يبدأ بالأيسر وإن شاء يبدأ بالأيمن، لكن السنة يعجبه التيمم في تنعله وترجله، هذا هو السنة أنك تبدأ بالأيمن، لكن لو أدخل اليسرى أيضا طهارة كاملة، أدخل الخفين بعد الطهارة. فالأحوط هو القول الأول، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو القول إيش؟ الثاني، أنه يصدق عليه أنه دخل اليمن على طهارة، يصدق عليه دعهما فإني أدخلتهما على طاهرتين، هذا قد طهرها، فصدق عليه هذا. لكن الحق أقوى ما يستدل لهم به هذا، إذا تطهر فلبس خفه أن يمسع عليهما، إذا تطهر فلبس خفه، هذا أقوى في الدلالة من حديث المغيرة الذي في الصحيحين، أقوى في الدلالة. فلذلك قلنا أحوط أنك لا تفعل هذا، أكمل طهارتك وأدخل الرجلين الجوارب أو الخفين إن شئت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا لبس خفيه بعد التيمم فهل له المسح عليهما؟ ما توضأ الوضوء المعلوم، وإنما تيمم، كان مريضا مثلا أو برد في الفجر برد في الفجر شديد ما استطاع ولا عنده شيء يدفي به، أما إذا كان عنده شيء يدفي به والغاز متوفر أو الحطب الذي يشعل به النار متوفر ما ينبغي له أنه يلجأ إلى التيمم، يدفي له ماء مع وجود المدفئات هذه، مع وجود المدفئات. لكن ما عنده لا ذا ولا ذا وبرد شديد وما يستطيع أنه يمس الماء بشرته فتيمم، ثم بعد التيمم لبس الخفين، بعد التيمم لبس الخفين، ذهب البرد في الظهر ما في برد وأراد أن يتوضأ، فهل له أن يمسح على خفيه لأنه لبسهما بعد طهارة التيمم وطهارة الوضوء بعد التيمم، فهل له أن يمسح عليهما أدخل رجليه بعد التيمم في الفجر مثلا على المثال الذي ضربنا لكم، هذا المتيمم الذي لبس خفيه بعد التيمم هل له أن يمسح عليهما إذا ذهبت العلة يريد أن يمسح لأنه يقول أنا لبستهما على طهارة التيمم، والتيمم يقوم مقام إيش؟ مقام الوضوء. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب جماهير العلماء إلى منع المسح على الخفين، ذهب جماهير العلماء إلى منع المسح على الخفين إذا دخل بعد الطهارة التيمم، وقالوا بل إذا وجد الماء وجب عليه الوضوء وغسل الرجلين، قالوا إذا وجد الماء وجب عليه الوضوء وغسل الرجلين، ولأنه لبسهم على طهارة غير كاملة، هذه العلة الأخرى قالوا أو هذا الذي عللوا به، لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة ولأنها طهارة ضرورة، ولأنها طهارة ضرورة أي التيمم إنما يلجأ إليه الشخص عند عدم وجود الماء أو عند وجود علة من العلل، فهي طهارة ضرورة فليس طهارة كاملة، وهي أيضا قالوا طهارة ضرورة، فإذا وجد الماء قال وجب عليه أن يتوضأ وينزع خفيه ويغسل رجليه، ولا يقول أنا ألبسهم بعد التيمم هذا التيمم طهارة استبيح به صلاة فضلا عن الخفين، هذا عنه فضلا عن المسح، صلاة استبيحها بهذا التيمم فضلا عن هذا المسح. فهذا قول جماهير العلماء أنهم قالوا ليس له أن يمسح من لبس الخفين بعد طهارة تيمم، لأن طهارة تيمم طهارة ناقصة وليست بكاملة، ولأنها طهارة ضرورة فتذهب عند ذهاب العلة، تذهب عند ذهاب العلة. طيب، وشيخ الإسلام يقول هذا في من كان تيممه لعدم الماء، هذا الحكم الذي ذهب به الجمهور إنما هو في من كان تيممه لعدم الماء، أما من كان تيممه لمرض كالجريح ونحو ذلك فهذا حكمه حكم المستحاضة، حكمه حكم المستحاضة، إنما ما ذهب إليه الجمهور يقول هذا لابد يقيد، يقيد بمن كانت من كان تيممه المتقدم لعدم وجود الماء فليس له أن يمسح، أما من كان تيممه لمرض من الأمراض مريض وما يستطيع أن يمس الماء، ما يستطيع أن يمس الماء ثم جاء وقت آخر عافاه الله من هذا المرض واستطاع أن يمس الماء فهذا له إيش؟ له أن يمسح، هذا له أن يمسح إذا كان تيمم من أجل هذه العلة أو غسل مسح من أجل ما سمعته المرض أو التيمم المتقدم لأجل المرض فهذا له أن يمسح. وذهب بعض الحنابلة إلى أن له أن يمسح على خفيه، والله أعلم هذا هو الأقرب، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء طهارة وهو طهارة. هذا الذي اختاره بعض الحنابلة أن له أن يمسح على خفيه وإن كان عقب تيمم، إذا وجد الماء وتوضأ بعد ذلك يمسح، وإن أراد أن يخرج من الخلاف هذا ينزع ويخرج من الخلاف، لكن من حيث نقول له ممنوع ما في دليل عن منع، هو لبس على طهارة واستباح صلاة بهذا التيمم، استباح صلاة بهذا التيمم، ومن أين يقال أن طهارة ما هي كاملة؟ من أين يقال؟ هذه طهارة كاملة وتقوم مقام هذا عند وجود العلل التي أشرنا إليها، تقوم مقام هذا، وهو وإن كان يعني فترة من الزمن يتيمم ويصلي له ذلك ولو سنة وهو مريض لا يستطيع أن يمس مثلا الماء بسبب جراحات فيه أو شيء يتيمم ويصلي وإن طالت الفترة الزمنية، وإن ذهبت العلة يرجع الأصل بعد ذلك كما يقال، إذا وجد الماء بطل التيمم أي عند ذهاب العلة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يجوز له أن يمسع على خفيه عقب تيمم لا مانع من ذلك، وجماهير العلماء يقولون ليس له المسح عقب التيمم لأن التيمم طهارة ناقصة ولأنها طهارة ضرورة، فعليه إذا وجد الماء أن ينزع خفيه ويتوضأ ويغسل رجليه. هذا يحتاج إلى دليل. طيب هذا إن شاء الله تاني مسألتان نكتفي بهما إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.